الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عيدكم مبارك. يسن للإنسان أن يكبر من دخول ليلة العيد، إذا كان هناك عيد في اليوم التالي فمن مساء اليوم الذي قبله من بعد المغرب يكبر مثل هذا التكبير. يسن له أيضا أن يخرج إلى صلاة عيد الفطر بعدما يفطر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرات، فيأكل الإنسان شيئا يسيرا ثم يخرج إلى صلاة العيد. ويسن له أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه، وأن يأخذ معه من تيسر من أهله، أن يأخذ زوجته وأبناءه وأخواته ووالديه وكل من يتيسر من أهله أن يخرج معه. عيدكم مبارك.